الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية، ونتابع قراءة المناقشة. بقي أن نلاحظ أن كلا من كلمات السر في البيت الأول كريم يميت السر من الفئة الثانية، وكذلك الخمر واليراع في البيت الثاني، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب، ودقات القلب في البيت الثالث دقات قلب المرء قائلة له، هي قرائن للاستعارات تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ولكننا في الوقت ذاته يمكن أن نجعلها استعارات مكنية، فنقول في كلمة السر كريم يميت السر حتى كأنه، في كلمة السر استعارة مكنية، فقد شبه السر بإنسان وحذف الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، وهكذا باقي الاستعارات. وهذا معنى قولهم كل تبعية قرينتها مكنية، إلا أننا إذا أجرينا الاستعارة في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى، إذ ليس هناك استعارتان، إنما هي استعارة واحدة. القواعد: واحد، الاستعارة الأصلية هي التي تكون في الأسماء الجامدة. اثنان، الاستعارة التبعية هي التي تكون في الأفعال والأسماء المشتقة، لأن إجراءها فيها تابع لإجرائها في المصادر. ثلاثة، كل استعارة تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى. تمرين محلول: أجري الاستعارات التالية مبينا الأصلية منها والتبعية. واحد، قال ابن زيدون: ألم تر أن الشمس قد ضمها قبر، وأن قد كفانا فقدها القمر البدر. اثنان، وقال قريط بن أنيف: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. هامش: قريط ابن أنيف هو العنبري، شاعر إسلامي من شعراء الحماسة. انتهى الهامش. ثلاثة، وقال الطغرائي: هامش، الناجذ في بيت قريط، في بيت قريط ابن أنيف هو الناب، وزرافات تعني جماعات. انتهى. قال الطغرائي: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. أربعة، وقالت ليلى الأخيالية: هامش، من شواعر العرب المتقدمات، ولم تسبقها امرأة في الشعر غير الخنساء، مدحت الحجاج فأكرمها وأجزل لها العطاء، توفيت سنة 80 للهجرة. انتهت الحاشية. قالت ليلى الأخيالية: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. الحل: واحد، في كلمة الشمس في بيت ابن زيدون: ألم تر أن الشمس قد ضمها قبر، المطلوب إجراء الاستعارات التي في هذه الأبيات وتبيين الأصلية منها والتبعية. في كلمة الشمس استعارة تصريحية: ألم تر أن الشمس قد ضمها قبر، فقد استعار الشمس للرجل الفقيد بجامع الرفعة والبهاء، وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وفي كلمة القمر: وأن قد كفانا فقدها القمر البدر، استعارة تصريحية كذلك، فقد استعار القمر لابن الفقيد بجامع الرفعة والجمال، وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. اثنان، وفي كلمة الشر في بيت قريط ابن أنيف: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، فيها استعارة مكنية، فقد شبه الشر بحيوان مفترس بجامع الإيذاء، وحذف الحيوان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الناجذان على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. طاروا إليه زرافات، وفي كلمة طاروا استعارة تصريحية، فقد استعار الطيران لركضهم إلى الشر بجامع السرعة، واشتق من الطيران الفعل طاروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ثلاثة، في كلمة حدثتني: إن العلا حدثتني، استعارة تصريحية، فقد استعار الحديث للدلالة بجامع الإفهام والإيضاح، واشتق من الحديث الفعل حدث على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. أربعة، في كلمة مريضة: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة، استعارة تصريحية، فقد استعارت المرض أي الشاعرة، استعارت المرض للفتنة بجامع الفساد، واشتقت من المرض كلمة مريضة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وفي كلمة شفاها: تتبع أقصى دائها فشفاها، في كلمة شفاها استعارة تصريحية، فقد استعارت الشفاء لإزالة الفتنة بجامع زوال ما يكره، واشتقت من الشفاء الفعل شفى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. تمرينات: التمرين الأول، بين الاستعارات الأصلية والتبعية فيما يأتي. واحد، قال سحيم بن وثيل الدياحي: هامش هو شاعر مخضرم وسيد من بني تميم، عمر طويلة، عاش 40 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، انتهى. قال سحيم: أعذرت البزلة إن هي صاولتني، فما بالي وبال ابن اللبون. هامش البزل الإبل التي بزلت أنيابها، ويكون ذلك في السنة التاسعة، وابن اللبون الفصيل الصغير، والمعنى: للقوي عذر إذا صاولني، فما عذر الضعيف. انتهى الهمش. اثنان، لازال السؤال عن بيان الاستعارات الأصلية والتبعية. وقال مسلم بن الوليد: فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة، أثنى عليها السهل والأوغار. هل الاستعارة أصلية أم تبعية؟ ثلاثة، وقال الخريمي: هامش هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريمي، شاعر من الموالي، كان متصلا بعثمان بن خريم المري فنسب إليه، له مدائح بالبرامكة. انتهى الهامش. قال الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب. أصلية أم تبعية؟ أربعة، وقال أبو العتاهية: وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم، فالحوادث كلهن أمان. أصلية أم تبعية؟ خمسة، وقال أبو تمام: توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر. هامش السفر جماعة المسافرين. انتهى الهامش. تصريحية أصلية أم تبعية؟ ستة، وقال أيضا: كل يوم له وكل أوان، خلق ضاحك ومال كئيب. أصلية أم تبعية؟ سبعة، وقال في الشيب أي أبو تمام: شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد. أصلية أم تبعية؟ ثمانية. وقال أيضا في وصف شعره: جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلؤ المكنون. هامش الصمت خيط النظم. انتهى. أصلية أم تبعية؟ تسعة. وقال الشاعر: لم يمت ميتة الوفاة ولكن مات عن كل صالح وجميل. عشرة. وقال شوقي في وصف جبل: سرمد شيبه ولم أر شيبا قبله يرجئ البقاء وينسي. همش ينسي أصلها ينسئ بالهمز أي يؤخر. انتهى. أصلية أم تبعية؟ حادي عشر. وقال حسان بن ثابت: وإني لحلو تعتريني مرارة وإني لتراك لما لم أعود. أصلية أم تبعية؟ ثاني عشر. وقال حافظ على لسان اللغة العربية: أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي. همش النعيب صوت الغراب، وأده دفنه حيا. انتهى الهمش. التمرين الثاني: بين الاستعارات الأصلية والتبعية في الآيات التالية. واحد. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سورة الأنبياء الآية الثامنة عشرة. همش دمغه ضربه على دماغه واستأصله. زاهق ميت. المطلوب أن تبين هل الاستعارة أصلية أم تبعية في هذه الآية. اثنان. وقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سورة الشعراء الآيات الرابعة والعشرون بعد المئتين، الخامسة والعشرون بعد المئتين، والسادسة والعشرون بعد المئتين. همش يهيمون يذهبون على وجوههم ويضلون. انتهى الهامش. المطلوب أن تبين هل الاستعارات في هذه الآية أصلية أم تبعية. ثلاثة. وقال تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سورة الذاريات الآية الرابعة عشرة. أصلية أم تبعية؟ أربعة. وقال تعالى: فلما كشفنا ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سورة يونس الآية الثانية عشرة. أصلية أم تبعية؟ خمسة. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. سورة الأنعام الآية الثامنة والستون. أصلية أم تبعية؟ ستة. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدى. سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون والمئة. أصلية أم تبعية؟ سبعة. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. سورة الحاقة الآية الحادية عشرة. هامش الجارية أي السفينة. انتهى الهامش. هل في الآية استعارة أصلية أم تبعية؟ ثمانية. وقال تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. سورة البقرة الآية 50 بعد 100. 9. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء الآية 23 والرابعة والعشرون. أصلية أم تبعية؟ التمرين الثالث: حول الاستعارات التبعية إلى أصلية في جمل من إنشائك. 1. أكل الصدأ حد السيف، حولها إلى أصلية. 2. أذاب الغيث شر المحل. 3. لقد انسلخ عنا الحر، حولها إلى أصلية. 4. كان ابن الرومي جارح الهجاء، حولها إلى أصلية. 5. استعر الشوق في قلب الغريب، حولها إلى أصلية. التمرين الرابع: حول الاستعارات الأصلية إلى تبعية في جمل من إنشائك. 1. رؤية الأزهار تجلو صدأ النفوس، حولها إلى تبعية. 2. طغيان الحرص يثلم المروءة، حولها إلى تبعية. 3. من أشد ما يصيب المرء قذف كلامه دون تمحيص، حولها إلى تبعية. 4. يرفع من قدر الرجل نومه عن الشر. 5. لقد سرني هدمك باطل الأعداء، حولها إلى تبعية. الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة. الأمثلة: الأمثلة هنا في فئتين، نبدأ بالفئة الأولى ألف. 1. قال الحطيئة: هامش هو جرول ابن أوس العبسي، شاعر مخضرم اشتهر بهجائه المر، وقد سجنه عمر بن الخطاب لهجائه حتى استتابه، توفي 30 هجرية. انتهى. قال الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. هامش ذو مرخ واد في الحجاز، زغب ذات زغب، الحواصل جمع حوصلة وهي أسفل البطن. انتهى. 2. وقال الشاعر: لقيتم ليوثا فوق خيل ضوامر، بأيديهم بيض تقد الجماجم. 3. وقال أبو ماضي: هامش إيليا أبو ماضي شاعر نصراني من شعراء المهجر من أصل لبناني. انتهى الهامش. قال أبو ماضي: تلك المنازل كم خطرت بساحها، في ظل ضيغمها وعطف غزالها. هامش الضيغم الأسد. انتهى. الفئة الثانية: 1. قال الرصافي في لبنان: يجري النسيم الغض بين رياضه، مرخى الذيول معطر الأردان. هامش الأردان الأكمام، واحدها ردن. انتهى. الرقم 2، لازلت والي قراءة المجموعة الثانية. قال سعد بن ناشب: هامش شاعر إسلامي من بني العنبر من تميم، كان من شياطين العرب ومرادتهم. انتهى. قال سعد بن ناشب: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. 3. وقال حافظ إبراهيم في ثنايا الأمواج والزبد المندوف لاحت أكفاننا والقبور. المناقشة: حين تطالع الفئة الأولى من الأمثلة تجد الاستعارات التصريحية التالية: 1- في البيت الأول يستعير الشاعر الأفراخ لأطفاله بجامع الضعف والقرينة حالية. هامش: في قول الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، وهو سياق الاستعطاف. وبعد تمام الاستعارة يذكر الشاعر شيئا مما يلائم اللفظ المستعار أي المشبه به، وهو قوله زغب الحواصل. وكل استعارة يذكر فيها بعد تمامها ما يلائم المشبه به يقوي الاستعارة ويزيد في تناسي التشبيه، تسمى استعارة مرشحة. والترشيح معناه التقوية، وذكر ما يلائم المشبه به كما قلنا يقوي الاستعارة ويزيد في تناسي التشبيه. وفي البيت الثاني نجد الشاعر يستعير الأسود للفرسان بجامع الشجاعة، والقرينة قوله فوق خيل ضوامري، لقيتم ليوثا فوق خيل ضوامري بأيديهم بيض تقد الجماجم. ثم يذكر بعد تمام الاستعارة شيئا مما يلائم المستعار له المشبه، وهو قوله بأيديهم بيض. وكل استعارة يذكر فيها بعد تمامها ما يلائم المشبه تسمى استعارة مجردة. 3- وفي البيت الثالث يستعير أبو ماضي الضياغم لرجال قومه والغزلان لنسائهم بجمع الشجاعة في الأولى والجمال في الثانية، وهو قوله تلك المنازل كم خطرت بساحها في ظل ضيغمها وعطف غزالها. وذلك بجمع الشجاعة في الأولى والجمال في الثانية، والقرينة قوله في ظل وعطف. ثم لا نجده يذكر شيئا مما يلائم المشبه ولا المشبه به، ومثل هذه الاستعارة تسمى مطلقة. ومنها أيضا ما ذكر فيها ما يلائم الطرفين، مثل كلمت أسدا ذا لبدة بيده بندقية. وفي الطائفة الثانية من الأمثلة نجد الاستعارات المكنية التالية: 1- في البيت الأول بيت الرصافي يشبه النسيم بشاب ويحذفه ويذكر شيئا من لوازمه، وهو كلمة غض التي هي قرينة الاستعارة، يجري النسيم الغض بين رياضه مرخى الذيول معطر الأردان. وبعد تمام الاستعارة يذكر شيئا مما يلائم المشبه به، وهو قوله مرخى الذيول معطر الأردان، فهي إذن استعارة مكنية مرشحة. 2- وفي البيت الثاني يشبه الشاعر العار بدنس ويحذفه ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الغسل الذي هو قرينة للمكنية، سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. وبعد تمام الاستعارة يذكر شيئا مما يلائم المشبه الذي هو العار، وذلك قوله بالسيف، فالاستعارة إذن مكنية مجردة. 3- وفي البيت الأخير بيت حافظ إبراهيم في ثنايا الأمواج والزبد المندوف لاحت أكفاننا والقبور، يشبه حافظ الزبد بقطن ويحذفه ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو الندف، ثم لا يذكر شيئا مما يلائم المشبه ولا المشبه به، فهي إذن استعارة مكنية مطلقة. وإذا تأملت في كل من الترشيح والتجريد رأيته بعد تمام الاستعارة، فليست قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. القواعد: 1- الاستعارة المرشحة هي التي ذكر فيها ما يلائم المشبه به. اثنان، الاستعارة المجردة هي التي ذكر فيها ما يلائم المشبه. ثلاثة، الاستعارة المطلقة هي التي لم يذكر فيها شيء مما يلائم المشبه ولا المشبه به، أو ذكر فيها ما يلائمهما جميعا. أربعة، هذه الأنواع الثلاثة المرشحة المجردة والمطلقة تكون في التصريحية والمكنية. خمسة، الترشيح والتجريد لا يكونان إلا بعد تمام الاستعارة، فليست قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. تمرين محلول: أجري الاستعارات التالية وبين المرشحة منها والمجردة والمطلقة. واحد، قال أبو تمام: أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله في الركاب. اثنان، وقال المتنبي: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل. ثلاثة، وقال البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. أربعة، وقال أبو العتاهية: وتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا. خمسة، وقال أبو الحسن التهامي: إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمنت قلوبهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. هامش، الأوغار في بيت التهامي هي الأحقاد. انتهى الهامش. الحل: واحد، في بيت أبي تمام استعار المطية للأيام أنزلته الأيام عن ظهرها من، وحذف المطية ورمز إليها بشيء من لوازمها على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية بعد إثبات رجله في الركاب. وقوله في الركاب ترشيح للاستعارة، فهي استعارة مكنية أصلية مرشحة. اثنان، استعار المتنبي لنظمه الجميل: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل. استعار السحر بجامع التأثير وصرح باللفظ المستعار، وفي قوله ولا سمعت بسحري بابل ترشيح للاستعارة، فهي استعارة تصريحية أصلية مرشحة. ثلاثة، في قول البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، استعار شابا للربيع وحذف الشاب ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الاختيال، وفي قوله ضاحكا وكاد أن يتكلم ترشيح للاستعارة، فهي استعارة مكنية أصلية مرشحة. أربعة، أما أبو العتاهية فقد استعار القتل لتأثير الشهوات: وتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا، بجامع الأذى في كل، وصرح باللفظ المستعار واشتق من القتل كلمة قتيل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة. خمسة، وفي بيتي أبي الحسن التهامي استعار الجنة للنعمة بجامع الحسن وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة، واستعار النار للحسد بجامع الإيذاء في كل وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة. انتهى الشريط الخامس من كتاب علم البيان المقرر على السنة الأولى الثانوية، وللكتاب بقية على الشريط السادس.